بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا كلا سوف تعلمون. سوف تعلمون. ثم كلا ثم كلا سوف تعلمون. سوف تعلمون. كلا كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم